أشهد أن لا إله إلا الله قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بشرا بين يدي رحمته أإله